بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام على حبيب بن مسعود الذي ساقه في أول كتاب الجنايات، وروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. وتبينا المقصود والمعنى المراد من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشهادة هي التي تعصم صاحبها، وهي المنجية، وهي الفارقة بين الإيمان والكفر. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين حرمة دم المؤمن، وأن دمه مصون، وأنه محترم لا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا اتصف بإحدى الصفات الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. الثيب الزاني، الثيب هو الإنسان الذي تزوج، عقد على امرأة ودخل بها، أو امرأة عقد عليها ودخل بها زوجها، فهذا يسمى ثيب. فإذا حصل من الرجل أو من المرأة بعد ذلك زنا فإن دمه حلال، يقتل. والزاني له طريقة خاصة في القتل، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت. وقد جاء قول الله تعالى في حق الزناة آية نسخ لفظها وبقي معناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخ اللفظ وبقي الحكم. وقد نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على رجال ونساء حصل منهم الزنا، وكانوا قد تابوا، ومع هذا لما رفع الأمر للحاكم حكم برجمهم. فماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني زنيت. فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدار إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنه زنى، فاستدار إلى الجهة الأخرى، وجاءه ماعز ووقف أمامه وقال: لقد زنيت. فاستدار ثالثة فوقف أمامه وقال: لقد زنيت. فاستفسر عنه: أبك خبال؟ فقال: لا. قال: ماذا عملت؟ قال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلال. قال هل وقع الميل في المكحلة؟ قال نعم. قال هل كان مثل نزول الدلو في البئر؟ قال نعم. فأمر به فرجع. وهذا الرجل جاء تائبا ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني. وجاءت الغامدية وشكت حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معها رضيعها أو أنها كانت حاملة، فأمرها أن تنتظر حتى تضع. فلما وضعت جاءت بولدها وتشكو حالها وتطلب تطهيرها، فقال انتظري حتى تفطميه. فلما بلغ سنتين أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كسرة خبز يأكل منها لتثبت له أنه استغنى بالطعام عنها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت إليها ثيابها ثم رجمت. هؤلاء جاءوا تائبين. وقد قال بعض الناس أراد أن يقدح في هذه المرأة، فنهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ومع هذا أقيم عليها الحد. والحدود إذا بلغت السلطان، بلغت القاضي، بلغت الحاكم، لزم تنفيذها. ومن استتر وتاب بينه وبين ربه ولم يخبر ولم يرفع أمره للحاكم، فمن تاب تاب الله عليه. والشارع جعل عقوبة الثيب الزاني هي قتله، لأن جريمة الزنا ضررها عظيم وخطرها كبير وآثارها متعدية، فالزاني قد تلوث ولوث، لوث عرضه ولوث عرض غيره، وتسبب في وجود جيل غير معروف النسب، تسبب في وجود فئة من الناس لا يعرفون لهم أقارب، فكانت العقوبة مناسبة لمثل هذا العمل لتنفيذ القتل، ولكن بطريقة أيضا مختلفة، وهي الرمي بالحجارة. وقد بين بعض أهل العلم الحكمة من ذلك فقالوا إن التمتع بالزنا حصل لجميع أجزاء البدن، فينبغي أن ينال من الألم بالحجارة كل عضو من أعضائه مقابل ما وجد من اللذة، فكانت العقوبة هي أن يرمى بالحجارة لا أن يضرب بالسيف كغيره من الجنات. والثيب اختص بهذا لأنه عرف أثر النكاح الصحيح وفائدته وما يترتب عليه من مصالح وما يدفع به من مفاسد، وعافه وذهب إلى الحرام. وأما الزاني البكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب 100 ويغرب سنة كاملة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أي يسفر عن بلده إلى بلد آخر عقوبة له وإشعارا له بالغربة والوحشة بسبب تدنيسه للمجتمع وإفساده وفساده. الشارع جعل هذه العقوبات من أجل مصلحة الأمة وسعادة المجتمع، وهو لا يحرم شيئا إلا ويبيح في مقابله ما هو خير منه وأفضل ويؤدي الغرض وزيادة. فقد جعل شارع النكاح الصحيح من أفضل القربات، وجعله أفضل من نوافل العبادة، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الزمن الذي نحن فيه كثرت دور الحضانة ورعاية الأطفال مجهول الهوية، والسبب في هذا هو جريمة الزنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما فشى في قوم الزنا إلا فشت فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والآن فشى مرض الإيدز والهربس بسبب الزنا. وهذه لم تكن معروفة في أسلافنا الذين مضوا. مرض الإيدز ضعف في المناعة، ضعف في بدن الإنسان يتقبل أي مكروب، سببه الرئيسي هو الزنا. والآن الذين أصيبوا به في العالم بالملايين بسبب الحضارة التي يدعو إليها الغرب، الذين يعقدون المؤتمرات ويطالبون بتخريب المرأة مما يسمونه تحريرا، بحيث لا يكون لزوجها ولا لأبيها ولا لأخيها عليها أي سلطة، دعوها تخرج متى شاءت وتلتقي بمن شاءت ولا حق لكم في الاعتراض عليها. وبعض الناس في زمننا هذا إذا جاء وقت الإجازات ازدحمت الخطوط وسافروا شرقا وغربا إلى أين؟ ليقضوا وطرهم، ليقضوا شهوتهم في أي شيء فيما حرم الله، ويأتوا يحملون مرض الإيدز من أولئك البغايا. فإذا تزوج أحدهم نقل هذه العدوى إلى زوجته، ولهذا كثرت النداءات الآن وفي جريدة الأمس يقولون من الضروري جدا فحص الزوج قبل الزواج. هذا الكلام ما كنا نعرفه ولا نعلم به، لأن المجتمعات كانت طاهرة نقية سليمة من الأوبئة، أما الآن فضروري، وخاصة من الذين يخرجون يمينا وشمالا أو من الذين يوجدون هنا وهم ليسوا على حال من الالتزام ويبحثون عن السواقط ويلتقطون في الأمور العفنة، فلهذا جعل الشارع عقوبة الزاني الرجم، لأنه مجرم مفسد، دنس عرضه ودنس عرض غيره، أفسد المجتمع، أوجد لقطة، الأم والأب لا هو ولا التي زنى بها لا يريدون هذا الولد الذي نتج عن هذه الجريمة، ويرمونه في الطريق، أحيانا في صناديق النفايات يرمى، فيأتي أهل الخير ويحسنون إليه. وهي نفس، أو بعضهم بعض النساء تسقط حملها خشية من الفضيحة، فلهذا يحل دمه هذا الرجل أو هذه المرأة التي حصل منه الزنا أو حصل منها الزنا وهو في حال الثيوبة، يحل دمه لتطهير المجتمع، لأن وجوده في المجتمع مرض، لأنه إذا زنى هذه المرأة المرة وسلم سوف يبحث يزني ثانية وثالثة وعاشرة ومئة ومئتين، ويصير هو شأنه ويفسد بنات الناس، أو المرأة تفسد أولاد الناس. المرأة إذا أصيبت بهذا الداء صارت تعترض الرجال وتعرض فجورها ودعارتها عليهم وتغريهم، ولهذا نبه الشارع على أن فتنة الزنا مبدأها وشمرتها من المرأة أولا، فابتدأ بها في التنبيه، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن المرأة هي السبب الرئيسي في الزنا، لو أنها لم تعرض نفسها أو تبدي محاسنها أو تبرز للرجال ما حصل لها إلا في حالات نادرة، كأن يتسلق عليها إنسان المنزل أو نحو ذلك، وهذا نادرا يحصل، لكن إذا خرجت متزينة متعطرة متبرجة تتمايل وتتضاحك اتجهت إليها الأنظار من يمين وشمال وتاقت نفوس الرجال إليها فأوقعتهم، ولهذا أوجب الشارع على المرأة الحجاب ومنعها من الخروج إلا لحاجة، وأكد على أنها لابد أن تتجنب كل وسائل الزينة، وقال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، وقال في العجائز والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف خير لهن، ولو أنها عجوز ممنوعة ما تتزين، وكونها تتحجب وهي عجوز أفضل، هذا لماذا؟ لأن لكل ساقطة لاقطة، فالشارع اعتنى بهذا الأمر صيانة للمجتمع، فإذا وقعت مع هذه الاحتياطات المشددة فالعقوبة هي الجلد والتغريب للبكر والإعدام بطريق الحجارة، الرجم بالحجارة للثيب. أغلقوا الجوالات يا أخوان. النوع الثاني من الذين تحل دماؤهم قال والنفس بالنفس، النفس بالنفس، بمعنى أنه لو قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا فإن نفسه تحل لأصحاب تلك النفس. فإذا أن إنسانا اعتدى على شخص وقتله عمدا وعدوانا فإن لأولياء المقتول الحق في المطالبة بدم قريبهم، والذي يطالب بذلك هم أولياء الدم الورثة الذين فقدوا مورثهم. فإن عفوا إلى الدية فهذا حقهم، وإن عفوا عن القصاص وعن الدية فهذا إحسان منهم وهذا هو حقهم. أما حق المقتول فإنه يقتص من قاتله أمام الله جل وعلا في يوم القيامة. وهناك حق للمجتمع، ولهذا تلاحظون أحيانا في البيانات التي تصدر يذكر في الحكم أنه يقتل تعزيرا، بمعنى أنه بموجب الحد أو بموجب القصاص لا يقتل، لكن لأن للمجتمع كل حق في استتباب الأمن وعدم إخافة السبيل واستقرار أمور الناس، إلا أن وجود مثل هذا يكون سببا في قلقهم فإنه يقتل. ولو أن أولياء الدم سامحوا قالوا نحن متنازلين لا نريد دية ولا نريد قصاص، فإن هناك حق أحيانا تكون مصلحة الأمة إعدام مثل هذا الشخص، وأن وجوده أو مثل جريمته جريمة شنيعة لا بد أن ينزه المجتمع منه ومن أمثاله. وجاء قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقد يرى الحاكم في هذا الجاني أنه يغرب ينفى من الأرض وهذا كافي في تأديبه، وقد يرى أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقد يرى أن من المناسب قتله، أو يرى أنه لا بد مع القتل من صلبه فيقتل ويصلب على خشب تربط يداه وصدره ورجلاه على لوح فترة من الزمن ليرتدع الناس ويتعظ أن يعمل أحد مثل فعله. فمثل هذه الحدود المقصود منها هي تنبيه الناس وزجرهم عن أن يعملوا مثل ما عمل ذلك المجرم. فالنفس بالنفس صيانة لها لصاحب النفس أن يقتص، ولهذا قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. المدنية الغربية يقولون إن الإنسان إذا قتل لا نقتله لأننا خسرنا المقتول فلا نريد أن نخسر القاتل، هكذا نظريتهم. فإذا قتل إنسان شخصا يحبس شهر أو أسبوع أو يوم أو يوجه له إنذار وكافي عندهم هذا، لكن الحكيم الخبير العليم الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلحه قال لكم في القصاص حياة، لكن ليس لكم كلكم يا أصحاب القلوب النيرة يا أولي الألباب. أما الذين لا لب لهم مثل الغربيين فلا يدركون هذا. لماذا أو كيف يكون هذا المعنى؟ لأن الإنسان إذا عرف أنه إذا قتل شخصا سوف يقتل به سوف يتراجع ما يقتل. يقول لماذا أقتله وأنا سأقتل؟ ماني مستفيد شيء. وحينئذ يتراجع القتلة عن القتل ويقول لا نريد أن نقتل. بينما إذا عرف أنه إذا قتل لا يقتل سوف يقتل هذا والثاني والثالث والعاشر والمئة والمئتين وكل يوم يقتل. كما سمعتم في بعض الصحافة قبل فترة طبيب من الأطباء في بريطانيا ضحاياه بلغوا 260 قتيل. هو طبيب في المستوصف مركز صحي في قرية من القرى ضحاياه 260 يقتلهم لأجل أن يستفيد من أعضائهم ويبيعها. وهذا نشر في صحافتهم. المقصود هو أن الجاني إذا عرف أنه لا يقتل سوف يكثر من الجنايات، وإذا عرف أنه سيقتل إذا أراد أن يعمل جناية واحدة سوف يضرب 1000 حساب وحساب ويفكر في مصلحته. إذا أنه أعدم هذا الشخص لماذا يعدمه؟ لأنه سيموت مثله، فيتراجع ويبقى المجتمع سليم ليس فيه قتل وصار أهله أحياء بدلا من أن يكونوا قتلا. فلهذا جعل الشارع القتل العمد العدوان سببا في إهدار دم هذا الجاني وحله. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة وصيانته لها. أما الأمر الثالث فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي التارك لدين الإسلام، الذي يترك الإسلام هو مسلم ثم ارتد عن الإسلام بأي وجه من وجوه الردة، فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل ردة كفرا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث ولا يورث. فالتارك لدينه المفارق للجماعة يحل قتله. من أمثلة هؤلاء من يسب الله جل وعلا أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام. وقد قال كثير من أهل العلم إن هؤلاء الذين يسبون الله أو يسبون رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسبون دين الإسلام هؤلاء لو تابوا يقتلون. لو تاب أحدهم فإنه يقتل حدا، وإذا لم يتب فإنه يقتل كفرا ردة. ومن أمثلة ذلك أيضا من ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. لو أن إنسان قال الصلاة ما هي واجبة، هذه عادتكم بس تصلون، أنا أحب الصلاة وأنا أرتاح وأشوف الجماعة والجيران وأنا واظب على هذه الصلاة لكن ما هي واجبة، لأنها علاقات اجتماعية وتحبب الناس بعضهم إلى بعض، فما حكمه؟ هذا حكم كافر مرتد وهو يواظب على الصلاة لا يترك منها شيء لكنه يعتقد أنها غير لازمة وهو يصلي من باب العادات ومن باب الروابط الاجتماعية لا من باب العبادة لله تعالى. فمثل هذا أيضا يعتبر مرتدا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومع الأسف الشديد أحيانا نسمع ويردني هنا بعض الأسئلة، يذكر مثلا أحدهم أن قريبه أو فلانا من الناس إذا تخاصم مع أحد قام وسب دينه. هذا أمر في غاية الخطورة، وإذا كان الله تبارك وتعالى جعل الاستهزاء ببعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكفر عندما قال بعض المنافقين في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله تعالى فيهم وصف الكفر، وجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، فوصف فعل ماذا بأنه كفر. وعلى هذا فلا بد من التنبه لمثل هذه الأمور، فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يتحكم من شعيرة من شعائر الدين أو يستهزئ بإنسان لأنه التزم بالدين فيستهزئ بالتزامه لهذه الدين وإظهاره لشعائر الدين. وهذه مزالق خطيرة يقع فيها بعض الناس ممن يسخرون من بعض الآداب الإسلامية التي نبه إليها نبينا صلى الله عليه وسلم